اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المشاهدون، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وكنا نتحدث في الحلقات السابقة عن الجانب العاطفي أو البعد العاطفي في التشريع الإلهي مع المرأة عامة ومع الزوجة بصفة خاصة، ثم مع الآباء والأمهات، ثم مع الأولاد. واليوم وفي هذه الحلقة نحاول أن نستكمل بعض جوانب البعد العاطفي من التشريعات الربانية في التعامل مع الأولاد. وضيفنا في هذا اليوم على الهواء مباشرة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، فمرحبا بك. مرحبا أستاذ. أستاذنا الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عطوفا رقيقا سمحا لينا، أنزل الله عليه رحمة فصار بها واسع النفس ورقيق القلب، بكى رحمة ونزل من على منبره ليضع حفيده في جواره، وكان يتفقد من حوله، وكان غضبه لله لا لنفسه. يقول: أبعد الناس من الله القلب القاسي. السيدة عائشة تقول: والرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب يعني بيده شيئا ولا امرأة ولا خادما. وفي الوقت الذي يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، في الوقت الذي يعني رحم الله رجلا سقى كلبا عطشانا أو يلهث من شدة العطش. ونحن نتحدث عن الجانب العاطفي أو البعد العاطفي، والرسول هو الأسوة وهو القدوة في جانب الأولاد، حول الأثر الوارد: لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. ونريد من فضلتك أن نستكمل هذا الموضوع، وتبين لنا بعض جوانب الإعجاز في البعد العاطفي من هذا التشريع الإلهي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة الحديث عن الجانب العاطفي حديث عن أمر جلل، عن أمر لا يعلمه إلا الواحد الأحد. فالخلق في هذا الجانب لا يعلمون إلا النذر اليسير، وعلومهم قاصرة محدودة. أما العليم بالخلق فهو الله وحده، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا رأى الجانب العاطفي في التشريع فما رآه مع أحد بعينه بل مع كل أحد. وقد ألمحنا كيف رآه مع الزوجة، وكيف رآه مع الأبوين، وكيف رآه مع الطفل في السن الأولى، وكذلك في كل المراحل العمرية. فإذا رأى الشارع جانب العاطفة في الطفل في السن الأولى ودعانا لملاعبته وغلب هذا الجانب على غيره، ففي المرحلة التالية وهي تبدأ من السابعة حتى العاشرة رأى الشارع الحكيم من حكمته الجانب العاطفي هذه المرحلة، وهي أخطر مرحلة في التربية. في السن الأولى حتى السابعة الطفل كما أجمع فقهاؤنا قال هذا الطفل يسمى غير مميز. صحيح قد يستفاد بمواهبه في حفظ شيء من القرآن، في معرفة شيء من الآداب، في معرفة شيء من الأذكار، لكن التركيز التربوي، التركيز على التربية لا يبدأ في هذه المرحلة مبكرة. بعض السلف استطاع أن يستفيد بمواهب الأطفال دون ضغط، يعني سفيان بن عيينة رضي الله عنه من أئمة التابعين يقول أتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابع من عمري. منهج بسيط وسهل. كان الأب يحفظ ابنه بمجرد أن ينطق كل يوم 10 آيات فقط لا زيد، ويلعب بقية يوم. لو أن الأب انتظم في تحفيظ ولده 10 آيات فقط يوميا، بفضل الله في ظرف 1 و8 أشهر يختم القرآن. فإذا ختم القرآن صبيا أتقن اللغة وتوسعت ملكاته، توسعت مدركاته. ولذا كان سلفنا يقولون تطلق كلمة الشيخ على من جاوز 40 من عمره، وعلى الطفل الذي حفظ الزهراوين البقرة والعمران. للحديث الوارد من حفظ الزهراوين لقبوه شيخا. يقول الإمام القرطبي لقبوه شيخا لأن من استوعب البقرة وآل عمران فكر بعقلية 40 فاستحق أن يلقب شيخا. هذا الجانب الخطير في التربية الناس عملوا في غيبة. كلمة شيخ تكريما، كلمة شيخ تطلق على من جاوز 40 من عمري. ولذا يعني السلف يعني عبارة طريفة مرتبطة بالسن. طبعا للسلف عبارة لطيفة يقولون الشيوخ 4، شيخ شيخه الرحمن وهم العلماء، وشيخ شيخه القرآن وهم الحفاظ، وشيخ شيخه الزمان وهم من تجاوزوا 40 من أعمارهم، وشيخ شيخه الشيطان من شيخ نفسه بدون أحقية أو أهلية. فالشيوخ 4. كلمة الشيخ في اللغة أصلا تطلق على من جاوز 40، وعلى الطفل الذي يفكر بعقلية 40. عد من أتقن الزهراوين البقرة وآل عمران في مصف الشيوخ، لأن عقله سينمو للحد الذي يفكر عنده بتفكير 40. فالحرص على التفكير في هذه المسائل مع الأبناء جانب خطير جدا، وخاصة أن الطفل في هذه المرحلة قلبه فارغ، والقلب الفارغ إذا دخله الحق أولا تمكن، وإذا دخله الباطل أولا تمكن. يقول الشاعر أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. إيه اللي يستهويني أولا هو اللي تمكن. ولذلك نعجب قريش قاومت الحق. لماذا قاومت الحق؟ لأن الباطل كان يملأ قلوب القوم. كانت قريش تعتقد أنها أعظم دينا من اليهود النصارى. قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون اللي هم أهل مكة، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ليس اليهود عندهم على شيء ولا النصارى عندهم على شيء. فلما سئلت قريش قال اليهود عبدوا عزير بشر، والنصارى عبدوا المسيح، ونحن لم نعبد بشر، لم نجعل الواسطة بيننا وبين ربنا بشر، بل جعلنا الواسطة بيننا وبين ربنا الملائكة. فالأصنام التي نصبناها أصنام الملائكة مناة واللات والعزة، لأن كان عندهم معتقد عجيب أن الملائكة بنات الله، ولذلك سموا الأصنام كلها بأسماء إناث، اللات والعزة ومناة كلها أسماء إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم. وذلك كانوا يعجبوا لما تناقشهم في الديانات يقول لك لا لا احنا أعظم دين من اليهود النصارى. وفي هذا يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذا ندرك فالقلوب المليئة بالعفن لا تقبل حق، المليئة بالباطل ترد الحق، القلب الخالي أقرب الحق. وهنا لفت في القرآن، رب العباد سمى جعل النصارى أقرب للمسلمين من اليهود، قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ليه اليهود؟ لأن قلوبهم ملئت بالباطل، عرفوا الحق وحرفوه حتى صار الباطل يملأ قلوبهم، فكيف يقبلوا الحق بعده؟ فكانوا أشد الناس عداوة الحق، بخلاف النصارى. النصارى قلوبهم خالية من الحق، هم وكلوا أمر الدين لكبارهم لأحبارهم ورهبانهم، هم يتعلمون الدين لهم، أما هم فغالبتهم لا يتعلمون الدين. فالقلوب الخالية جعلتهم أقرب للحق من غيرهم، لذا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين رهبان، اللي متخصصين في الدين هم بس اللي بيدرسوا الدين، ومن عداهم لا يعرفون الدين، فهم أقرب لقبول الحق لفراغ قلوبهم منه. هذه اللطائف لابد أن تدرك. الطفل وهبه الله فطرة وقلب وملكة، وجعل هذا القلب وهذه الفطرة أمانة في عنق الأبوين، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى الفساد عليه طارئ على فطرته، والفساد ده نفسه ممكن يصد الحق. ورب العباد لما يحكي لنا قصة ملكة سبأ يقول وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إيه اللي صدها عن حق؟ ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. يبقى البيئة الكافرة التي نشأت فيها ملأت عليها قلبها فصدت عن الحق، بمجرد أن انكشف الحق أمامها تغيرت. الطفل مولود على فطرة، روحه جاءت إلى بدنه محملة بالحق، وده معنى الفطرة. الناس فهمنا الفطرة يعني إنسان ربنا أكد فيه شيء معين اسمه فطرة، أبدا. الروح يا أخوانا خلقت مع خلق آدم، الروح خلقت مع خلق آدم، روح البشر، روح كل البشر، كل البشر خلقت مع خلق آدم، وأخذت عليها المواثيق مع آدم. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إحنا جعلنا هذا العهد حج عليكم حتى لا يأتي أحد يوم القيامة يعتذر يقول يا رب أنا ما عرفتش الحق، لا ده أنت مدبول عليه مفطور عليه. الروح أخذ عليها العهد وأقرت وجاءت للجسد محملة بهذا الحق. حياة المرء حياة روحي وقلبي، مش حياة بدن. المرء بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك الإنسان لما يأتي للدنيا قبل بث الروح لا قيمة له. الإنسان يجمع في رحم أمه كما ثبت الحديث 40 يوم النطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، وفي بعض وفي الرواية الثانية إن 40 يوم تشمل النطفة والعلقة والمضغة. هذه المدة كان الإنسان عبارة عن كتلة لحم لا قيمة لها، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، بنفخ الروح صار إنسان. انتهاء حياته بإيه؟ بالموت. الموت لمن؟ للبدن فقط. الناس فاهمين في موت للروح، الروح ترفع لا تموت، الذي يموت البدن وتبقى الروح ترفع. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يبقى الروح أمسكها الرب عنده، هل ماتت؟ أمسكها فانفصلت عن البدن، مات البدن. فالموت موت الأبدان لا موت الأرواح. هذه الروح هي محل التكليف، هو ده المعنى الدقيق اللي غيب عن البشرية. لما جاءت التكاليف جاءت للأصل، لروح الإنسان بكل ما حوت من قلب ونفس وعاطفة. مسؤولية على الآباء. أمهات في المراحل الأولى بلا نزاع، بل هم مسؤولين عن رعاية الطفل، ده هم المسؤول الأول، لأن الطفل مجبول بهذه الفطرة الصحيحة السليمة المعافاة ربنا وهبه لنا. ولذلك خلي بالنا المولود الشيء الوحيد اللي رب العباد لم يجعله رزق، ليس الولد لنا رزق، الرزق حق لنا على الله، يعني رب العباد يوفينا به، لكن الولد عمره ما كان رزق، الولد هبة، والهبة عطية من الله بلا استحقاق من العباد. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. انظر الترتيب، قدم الإناث قبل الذكور، يهب لمن يشاء إناثا عشان نفوس النتنة في البشر اللي بتعترض على البنات، وانت مزاجك ده هبة من ربك عطية بلا استحقاق منك. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يهب، وذلك كل الأنبياء اللي سأل ربه كان يسأله بصيغة الهبة. سيدنا إبراهيم لما سأل قال رب هب لي من الصالحين، مالش رزقني، قال له هب لي. سيدنا زكريا قال له رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية. فكل من سأل ربه سأله بصيغة الهبة. الهبة لانت ايه دورك؟ فاللي زعلان ولا يزرجن ولا تنقلب الموازين في عقول الناس، ورجل يعتقد ان الولية هي السبب اللي بتجيبش الا بنات، يقول لك اصل دي ما بتجيبش الا بنات، هي اللي ما بتجيبش، وهي ايه ذنبها؟ يعني يحضرني طرفة احدى النساء بس العاقلات، زوجها كان لا يرزق منها الا ببنات فسابها وراح اتجوز واحدة ثانية عشان يجيب منها اولاد، وكان شهرته اسمه ابو حمزة، فالست لقيته شرد وراح للثانية لاعتقادها ان الثانية التي تأتي بالاولاد، فنظمت له ابيات فيها تقول ما بال ابي حمزة لا يأتينا ويمر على البيت الذي يلينا، يعيبنا الا نلد البنين ونحن كالحرث لزارعين، ننبت ما قد وضعوه فينا. وانا بطلع من عندي، انا بطلعش من عندي، معروفة من قبل كده يعني. اذا ندرك هذه سنن. لكن هو استاذنا في مسألة الاولاد، يعني في يعني لعبه ثم انا جايلها أدبهم. لما نرزق ولد مفطور بهذه الفطرة الصحيحة، الدور الأكبر على الأب يبدأ من السابعة، يبدأ من السابعة، لأن بدء التربية. التربية تعتمد على الأب والأم معا، لكن جانب الأب يغلب، يعني قبل السابعة نعلمه القيم، نعلمه لكن التعليم مرهم باللعب، نعلمه شوية ونلعبه شوية بدون ضغوط، بدون ضغوط، بدون ضغوط، لكن من السابعة يبدأ أخذه بالجد، نصدر له ما نطلب منه بصيغة الأمر، افعل أو لا تفعل. نعم. فيبدأ الأمر من السابعة، لذا جاء في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أوجب الأوامر الصلاة. نعم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بها قبل السابعة، لكن قبل السابعة ممكن مرة يصلي يفوت ماشي مش مشكلة، لكن من السابعة لابد من الأخذ به أو أخذه مأخذ الجد. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإذا بدأ الأمر بالصلاة يأتي مع الصلاة كل الأوامر. وذلك القرآن الكريم يحكي لنا كيف ربى لقمان الحكيم ولده في هذه المرحلة، وكيف تدرج معه في التربية، يراعي حقوق الله ويراعي البعد العاطفي عند الولد نفسه. ولنكتفي بهذا المثال حتى الليلة، هاخد الوقت كله إن شاء الله تعالى. رب العباد يحكي لنا مراحل التربية في سن التربية اللي تبدأ بالسابعة. أول ما يعلم الولد التوحيد، التوحيد، وفي هذا يقول تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو يعظه. إذن يبدأ الوعظ مع السابعة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلمه التوحيد وحذره من الشرك وبين له العقاب والثواب. إن الشرك مش مجرد معصية، لا، ده ظلم عظيم ملوش حد. أظلم الظلم أن يخلقك الرب وتجعل له ندا، أعظم الظلم تظلم نفسك مع ربك. فمن مانحك النعم غيره؟ ومن واهبك الحياة سواه؟ ومن إليه المآل والمصير سواه؟ إذا أشرك خسر الدنيا والآخرة. ومن هنا كان الشرك أعظم الظلم. التوحيد يأتي بعد التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيد أسمائه وصفاته، وخاصة ما يتعلق منها بالصفات التي تولد عند العبد وازع المراقبة، لأن هذا العنصر الخطير في التربية. إزاي نجعل قلبه يراقب الله بحيث لا يعصي ربه في السر والعلن؟ لأن الطفل اللي هنعوده على إن احنا اللي هنعاقبه وهنسيبه يفعل المعصية من ورائنا، احنا مش جالسين معاه الوقت كله ولم نستطيع، لكن نعلمه أن الله عنه لا يغيب. ولذا جاءت الوصية الثانية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى في خافية على الرب تخفى. أب أن أبوك غير موجود وأمك غير موجودة، هل هذا يحل لك العصيان؟ يحل لك المخالفة؟ يحل لك فعل ما تكره أن يطلع عليك العباد منه؟ تعليم الولد المراقبة بنولد فيه وازع الإيمان، وازع الخوف، ودي أخطر قضية في التربية. إزاي نحرك عاطفته على أن يراقب ربه في سره وعلنه؟ أخطر جانب في التربية ما لم يعتاده الطفل سيفعل من وراء ظهر أبويه ما لا يفعله أمام أبويه، ودي أخطر قضية في حياة الأبوين. يوم ما يكتشف أن ابنه يفعل غير ما يعلمه، غير ما يعلمه، يبقى بأب وملتزم وعنده دين ومراته ملتزمة وعندها دين، ويفاجئ مثلا ابنهم معلموش الحق وعاكف من ورائهم على النت وداخل على المواقع الإباحية وداخل على غيرها، ويكتشف أن ابنهم فاسد وهو يظهر لهم الصلاح وانتظام صلاته وقراءة القرآن. كم يكون حجم هذه الطمة في حق الأبوين؟ طمة كبرى، لأنهم علموه أن يفعل الشيء أمامهم لا أن يراقب الله في حضوره وغيابه. يعني لا أستاذنا، لابد وأن الطفل منذ البداية يعلم كيفية من بدء السابعة دي سن المراقبة، سن التربية، مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله، وأن الله وأن الله يراه، عظمة أن الله نظر إليه، أن الله بصير لا يخفى عليه شيء، وأن الله سميع لا يخفى عليه شيء، وأن الله على كل شيء مقيت. يعني عينك نفسها اللي بتنظر دي الطاقة اللي بتحركها بيد الله. عصيت ممكن يسلب من عينك القدرة فلا ترى، لسانك اللي بينطق ده لو نطق الباطل ممكن ربنا يسلب منه قدرة فيشل مكانه. نقول له هذا؟ نعلمه طبعا، يعني يعلم الطفل كيف يراقب ربه، يعني هو كيف يراقب. الثانية. هذا التعليم لا يتأتى إلا بتعليمه أصول التوحيد وخاصة توحيد الصفات، توحيد أسماء الصفات في منتهى الخطورة. والناس الحقيقة أخذوها مأخذ عجيب، إن احنا نأخذ كلام جامد في علم التوحيد ونيجي نعلمه الأولاد، الأولاد مش نستعبوه. هو أستاذنا يعني يحضرني أحد السلف كان بيربي ابنه فيقول له إيه؟ نعم. قل له يا بني، لا يقول قل وأنت تسير، الله يسمعني، الله يراني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري. ردد الكلام ده الولد، نردده هتجيله لحظة ينتبه قلبه. الله يسمعني ازاي عصي، الله يراني ازاي عصي، الله لا يخفى عليه شيء من أمري ازاي عصي، كيف عصي. مجرد ان احنا نمرن على هذا مرة في مرة الولد هيعتاد على هذا، اعتاد ان يراقب الله. لو وضعته في خضم الفتن مراقبته لله هي العاصم، لا عاصم من امر الله الا من رحم، وهذه رحمة الله. ولذلك شوف الوصية الثانية بعد ترك الشرك كانت المراقبة، يعني هنا كما قبل ما يعلموا الصلاة والصيام، يعني هنا كما لو كنا بنملأ الوعاء حتى يعني يستفاد به فيما بعد. طبعا يعني هو الطفل في الوقت ده ما يعرفش يعني ايه معصيه، ما يعرفش يعني ايه معصيه، وغير مكلف بالمعصيه. وانا لكن انا بديله خطوط دفاع قويه، نعم، وبجعل في قلبه وازع ايماني يحمله على عدم معصيه الله ومخالفه امره في سره وعلنه. وده الجانب الخطير، لان انت بتنمي عنده عاطفه قويه في مراقبة الله، في الحس بوجود الله، في الحس بعظمة الله، في الحس بجلال الله، في الحس بتوقير الله، في الحس بتعظيم الله، في الحس بتعظيم حرمات الله. يعني كل هذه المعاني يشربها الطفل في هذه المرحلة. يعني إذا عرضت معصية في الشارع، في من قول، من سلوك، من رؤية في التلفزيون، من كذا، يقول له أن هذا يغضب الله؟ أي طبعا. ويعلمه هذا؟ أيوة طبعا. ويقول ان هذا يعني نعيب على هذا السلوك معصية لله. الاب اللي بيضيق على ابنه، نعم، ويمنعه من كل حاجة، ما تقابلش حد، ما تقعدش مع حد. طيب ما قابلش حد وما قعدش مع حد، هل هيستمر في البيت عمره ولا يوما هيخرج؟ طب خرج واحتك بالناس، كيف يميز الحق من الباطل في الواقع؟ لا ده انا عايشه في الواقع وأقول له هذا حلال وهذا حرام، وأعلمه في الأول أن يراقب الله، وأعلمه قواعد الدين وإيه الطاعة والمعصية في إيه. ما في يعني الإسلام أعطى إشارات دقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي سلوك يخطر بقلبك ببالك وتكره ان احد من الناس يعرفه يبقى معصي. نعم. اصل عظيم وبسيط وسهل والطفل يدركه. لو علم الطفل هذا لن يفعل شيئا يستحي ان يراه عليه احد. والنفس البشرية ايضا، وده جانب عاطفي، جبلت على ان الشيء الحلال تفعله بطمأنينة، الهرة القطة بفرطها، لو جاءت بجوارك وأعطيتها قطعة لحم تأكلها بجوارك وتلعب بذيلها، طب لو هي خطفتها منك لن تراها، لن تراها تقب. ليه؟ لأنها تعرف أن هذه ليست من حقها. فإذا كانت البهائم العجماء جبلت على هذا، فهل نتصور أن الفطر البشرية ليس فيها هذا؟ يقينا فيها هذا. إذن تمرين الإنسان على أن ينمي هذه الفطرة بتعويده مراقبة الرب، هذا جانب خطير جدا في التربية، لأن أنت بتديله بعد عاطفي، بعد قلبي، بعد نفسي، إن يوجد عنده وازع من داخله صارت عواطفه يزنها بميزان الشرع، خطرات قلبه يزنها بميزان الشرع، يراقب الرب الخاطر دي حلال وحرام، أحب أن يطلع على الناس أو لا يطلع على الناس، لا يطلع على الناس نقتلها ونميتها، نحب أن يطلع على الناس خلاص نفعلها بلا حرج. في السن دي أستاذنا بيبتدي الطفل يتعامل مع غير الوالدين ومع غير البيت، يعني بقى في مجتمع تاني بدأ يدخل المدرسة، ودي الخطورة، بدأ يدخل المدرسة ويبقى فيه له أصدقاء وزمايل لهم سلوكيات مختلفة. لو أنه عود هذا هيجي لأبوه يقول له يا أبي فلان عمل كذا حلال ولا حرام، ده إن التبس عليه الأمر. لكن لو أنه فطر على مراقبة الله وإن العمل ده الطفل بيعمله ومستخبي وعامله من في الديرة وقوله تعالى فلان عشان محدش يشوفنا، يبقى عارف إن ده يكره أن يطلعه الناس يعلم حرمته. لو ربي على هذا من البداية خلاص احنا بنديله قواعد ونديله حرية التحرك عشان يقدر يتعامل مع الواقع، ليه؟ لأنه يقينا هيخطئ، يقينا هيقع في محاك لم يسبق له احتكاك بيها، ليس عيبا أن يخطئ، لكن العيب أن يختم الخطأ أو يستمر عليه. إذا كان الأب مديله سعة أن يجي يحكي ويتحدث مع أبيه، الأب هيوجه في مرحلة هينصح. عشان كده كانت هذه المرحلة أخطر مرحلة، وجاء التكليف من الله للوجوب، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، وأهليكم نار لأن بنقز ابن النار، فأعلمه كيف يراقب ربه، يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لو علمت معنى اللطيف والخبير بس هيخلي قلبي يلعب وعاطفته تتحرك في مراقبة الله في القليل الكثير. يعني لطيف، يعني خبير، يعني ما فيش همسة ولا رفة عين ولا خائنة عين تخفى عليه، عايز تغمز تلمس تعمل حركة من وراء أبوك عملتها من وراه، لكن هل تخفى على الله؟ لابد من تعليمه القيم، من بينها مراقبة الله عز وجل. مش القيم كل دي أمور قلبية، وده الجانب الخطير اللي مش موجود في الشرائع البشرية. أنا بحرك قلبه، بحرك عطفته، بحرك فطرته، هذه الجوانب هي دي اللي بتحكمه، مش اللي حكمه بدنه ولا ظاهره. وهذا ما يميز هذا التشريع بلا نزاع، بلا نزاع. هذه الجوانب عند الناس لا تشريع فيها، لكن العليم الحكيم شرع فيها وحط هذه القواعد. لما يحكي لنا قصة لقمان وهو يربي ولده بيحكيها لنا مجرد قصة ولا لنأخذ منها قواعد التربية وأصولها؟ خلي بالك ما فيش قصة في القرآن حكيت إلا وفيها كل الآداب والأحكام المتعلقة بها. قصة تتحدث عن ضيافة يعلمك كل آداب الضيافة، قصة تتحدث عن الاستخبارات يعلمك كل قواعد الاستخبارات زي قصة الهدهد، قصة تعلمك تحدثنا عن التربية بيعطيك كل قواعد التربية. وإحنا دي لسه ده عندنا في أول آية ثانية آية، يعني كنا المراقبة، إحنا وصلنا المراقبة، يبقى أول حاجة التوحيد وترك الشرك، ثاني حاجة المراقبة. ثم تأتي بعد ذلك يعلمه على إيه؟ عزائم الدين. عزائم الدين يعني ما تخليش ابنك دايما يجيب الحد الأدنى، لا ده انت تطلبه بالمية في المية، يوم ما ينخ هيجيب 90 امتياز. لكن لما تقول لي يا ابني يكفيك كده، طب انت عايز يجيب مقبول، لو نخ هيسقط. فدايما نعوده يطلب الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. فإذا سألتم الله تعالى فسلوه الفردوس الأعلى. سيدنا لقمان لما علم ولده يعلمه عزائم الدين أعلاها، قمتها. يا بني بعد المراقبة أقم الصلاة. الصلاة مش صلي، أقم الصلاة. وإقامة الصلاة غير مجرد أداء الصلاة. أقم الصلاة يعني مطلوب إن القيام يبقى قيام، والركوع ركوع، والسجود سجود، والخشوع خشوع. يبقى كل عضو فيك هيأدي واجبه كأكمل ما يكون الأداء. قيام قيام، قنوت قنوت. يعني هذا من البداية، من البداية، لأن الطفل يعلم إقامة الصلاة. عشان كده قال له أقم ما يصلي وليس أداء الصلاة. أيوة إقامة الصلاة وليس أداء، لأن هو لو داخل يأديها تلاقي في العدد واقف إيه، يظبط هدومه، واقف يهرش، واقف يبص على اللي حواليه. لا، أقم الصلاة. ممنوع تتلفت، حاول تثبت نفسك، تخشع عينك دي تتعلم تحكمها، هتنظر في موضع سجودك. ونهديته، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفأمن الذين يرفعون أبصارهم في صلاتهم أن يخطف الله أبصارهم. ده اللي مدي عينك القوة ربنا، هتلعب قدامه هيشيل بصرك منك. تقدر تعيش من غير بصر؟ مجرد ان يعلم ان يحكم بصره، ان قدر استطاع يحكمه في الصلاة هيحكمه في الشارع. اللي ما تحكمش في بصره داخل الصلاة عينه لعبت، يقدر يحكمه في وسط النساء في الشارع؟ لا. يقدر يحكمه في وسط نعم الله على عباد في الشارع؟ يبقى دي البداية، دي البداية. نعم. عشان كده قال له يا بني اقم الصلاة. انا بعلمه عزائم الدين بس؟ قال له لا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف على الله. يعني كل الدين اللي انت تعلمته علمه لأصحابك المعروف، كل ما أمر الله به منذ هذه السن، من هذه السن. وأمر بالمعروف، وهنشوف يعني ازاي الصحابة وصل لهذه المرحلة. نقول للطالب كده أو الطفل كده أو الابن كده علم صاحبك. ايوه، لما تشوف صاحبك بيعمل غلط انت مش الجريء، لا، ده انت اللي تاخذ بناصيته الى الحق. فالطفل يتعود من البدايه انه ياخذ بزمام المبادره، فيعين غيره على تصحيح خطئه، لا يجريه هو في خطئه، لان ما علموش هو الحق، يوما الاخر سيؤثر فيه فيفسد سلوكه. يعني يقول له يلا نصلي، فان لم ننصح غيرنا افسدنا غيرنا. نعم. عشان كده التربية بهذا التسلسل، وأمر بمعروف يا بني أقم الصلاة، وأمر بمعروف. ولذلك شوف أطفال المسلمين، الحسن والحسين طفلين، يدخل المسجد فيجدان شيخا كبيرا هرما لا يحسن الوضوء، مش عارف يتوضا. لو قالوا له انت ما تعرفش تتوضا يهزقهم، أطفال. نعم. طب يعملوا ايه؟ لازم يأمروا بمعروف، لا يروح النار. لو عاش عمره كله يحسن وضوء، بطلت صلاته، ضاع عمره، طب يسيبه ازاي؟ لانهم ربوا على هذا، وأمر بمعروف. فقعد يتداولوا، طب نعمل معاه ايه؟ فاتفقوا هما الاثنين، قالوا يا عم يا عم، اخي هذا يزعم انه يحسن الوضوء اكثر مني، وأنا أدعي ذلك لنفسي، فارتضيناك حكما بيننا، احكم بيننا أينا يحسن الوضوء أكثر من صاحبه. وهو الذي لا يحسن الوضوء. فالرجل جلس ووقفوا الاثنين يتوضوا قدامه، لقى الاثنين ما شاء الله اتقان غير عادي، راح واخذهم في الحب وقبلهم. قال رحمكم الله، كلاكما يحسن، أنتم علمتماني ما لم أكن أعلم، وأدبتماني بالتي هي أحسن. الطفل لما يمرن على هذا، أن يأخذ بزمام المبادرة ولا يقبل أن يرى الخطأ، بل يلزمه أن يعالج الخطأ. إن اعتاد الولد أن يعالج أخطاء المجتمع هيصبح عنصر صالح في الأمة، يصلح أن يبني أمة، يصلح أن يقود أمة. لكن اللي يتمرن على الخوف من الناس ومجارات الناس لن يكون يوما صالحا ولن تبنى على اكتاف امه. يعني الوضوء الصحيح استاذنا من اقامه الصلاه طبعا، ولذلك هنا قال واقم الصلاه من اقامه الصلاه ومن نعم. الامر معروف نعم من ناحيتين. لكن الطفل اللي بنمرنه ان زيك زي الناس يا ابن زي الناس، طب وليش عملت غلط وجريم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن احدكم امعه، فوصف اللي بيجاري الناس في كل شيء بانه امعه، دميه، لعبه في ايدين الناس، هم اللي بيحركوه باعرافهم وعاداتهم. لا يكونن احدكم امعه، يقول انا مع الناس، ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسكم ان تحسنوا ان احسن الناس وتجتنبوا اساءتهم ان اساءوا. فلازم الطفل يمرن على هذا، الا يكون امعه بل يكون قائد، ياخذ بنواصي العباد الى الحق، ياخذ بزمام المبادره في تغيير مجتمعه، في تغيير واقعه. ان لم نغير واقعنا الواقع يغيرنا. ان لم نقضي على الفساد الفساد يغزو بيوتنا. اذا لم يمرن الطفل على هذا متى تنصلح الامه؟ لذا جاء النص يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا الله، يعني بنربيه على أن يكون رسولا لرسول الله، يقيم الدين بإقامة الصلاة ويؤدي رسالة الله بالأمر معروف عن المنكر. يبقى احنا ربناه طفل ولا ربناه رسول لرسول الله؟ نعم، بالتربية صحيحة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الله، طب لما اعمل الكلام ده ما في ناس هتنفر مني وناس هتزعل وناس تتقل ادبها عليا وناس تخطف فيا؟ قال له اصبر على ما اصابك في سبيل اداء الرساله، لابد ان يمرن على الصبر. طب والصبر ده عمل ايه؟ عمل قلبي بحت. في تشريع بيامرنا على الصبر. قلنا منذ زمن يعني قليل كنا يعني هذه الايه او هذه الايه بالذات، وامر اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، كانوا يقصدوا بقى امن الدوله. سلام. ولكن هذا من البدايه في تربيه الطفل بلا نزاح. الاد جت في تربيه سيدنا عثمان لابنه وعزه، قد يعرض طفل 7 سنين، قد يعرض ما اصابه هنا ممكن يكون استهزاء من زمايله. ايوه طبعا، ولا بد ان يمرن على انه في سبيل الحق سيعاني. ومعنى انه يعاني، لو انه جزع لن يواصل، فلا بد له من الصبر. فنبدل كل قواعد الذات اللي تضمن ان يكون هذا رسولا لرسول الله. مشروع رساله الطفل المسلم اللي بيربى تربيه ايمانيه، بيربى مشروع رساله، مش مشروع طفل ولا مشروع رجل، لا ده مشروع رسول يحمل رسالة الوحي ويعيش بها في نفسه وينقلها لغيره، بل ويحمل عليها غيره. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عشان كده قلت في بداية كلامي، بعد ما ربنا على ترك الشرك والتوحيد وربنا على المراقبة، بنديله عزائم الدين، أعظم ما في الدين. وسامحني، الشاب داخل على مرحلة قوة، فممكن يأتي عزائم الدين اللي ما يأتيهاش عمره كله. هتلاقيه قيام ليل وصيام نهار وعبادة وصلة أرحام وتحرك في الدعوة وفي الأمر بالمعروف عن المنكر، ممكن يشتغل 24 ساعة في 24 ساعة. لو كبرت سنه يعرف يعمل الكلام ده؟ ألا ليت الشباب يعود يموت فأخبرهم ما صنع المشيب، كما قال الشاعر. سامحني، يعني لما الإنسان ربي على هذا في شبابه، كان العطاء في فترة الشباب لا يقدر. هنا رجولة مبكرة. يعني احنا في لحد الجامعة ويقول ان دول يعني لسه لحد الجامعة. يا مولانا، ده أمور تحزن. تلاقي الست ماشية وأخته منتقبة ومعاها بنتها لابسة بنطلون، بلاش استريتش دي، قص لزق متفصص على عورتها، و18 19 سنه في الجامعه. الله، ما امرتهاش ليه بحجاب؟ تقول لك اصلا كتكوت يا عم الشيخ، ليه احنا عايشين في مزرعه فراخ؟ يعني احنا لحد سن لرب كتاكيت 20 في الجامعه بيعتبروه عيل صغير، هذا من البلاء. اما هذا من سن السابعه، يعني حضرتك السيده عائشه تزوجها النبي امراه كامله العقل كامله العطاء بالغه حائط وهي في التاسع من عمرها. ولذا قال فقهاؤنا أول سن المحيض عند المرأة التاسعة، وأول سن البلوغ عند رجل العاشرة. الطفل ممكن يبلغ 10 سنين، والمرأة ممكن تحيض على 9 سنين. صارت امرأة مكلفة، لو ما ربناش من السابعة وجاءت تكلف بل ما تتعلم الحلال والحرام تكون قد حملت بأوزار كالجبال. كارثة. سيدة عائشة تزوجت في التاسعة ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي في 18 من عمرها، 18 سنة، كتكوتة عندنا. سيدة عائشة يوم أن مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كانت تعقد، لما مات عن النبي صلى الله عليه وسلم تعقد دروسا في العلم، يوما في الفقه ويوما في التفسير ويوما في الحديث ويوما في الشعر وعلوم العربية، ويأتيها علماء الأمة من كل فج يجلسون إليها ويقومون عن بحر من العلم واسع. 18 سنة وكانت أمة. ليه؟ لأنها ربيت التربية الصحيحة في بيت أبو بكر وفي بيت النبوة. خلاص، وده اللي خلى أطفال المسلمين كانوا رجال. سيدنا عمرو بن العاص تزوج عمره كام؟ 13 سنة، يعني عندنا في تاني إعدادي، في أولى إعدادي. سيدنا عمرو بن العاص عمرو مش عمرو تزوج عمره 13 سنة. نعم. امرأته كان عمرها كام؟ لا استغفر الله العظيم، تزوج عمره 12 سنة وامرأته عمرها 10 سنين. يعني هو في 6 ابتدائي وزوجته في 4 ابتدائي. تزوج وانجب عبد الله بن عمرو وهو عمره 13 سنه. الفارق بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو 13 سنه. الفارق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وامه 11 سنه. فكانوا رجال، ولذلك كان الرجل منهم ما شاء الله لا قوه الا بالله في عمره بيطلع جيل. انس بن مالك رزق من الاولاد في عمره بكم؟ بمئة مولود من في سنة. زمن الصحابة طبقوا هذه الوصية، فكان هذا النموذج اللي حضرتك بتتكلم عنه لعبد الله بن عمرو بن العاص والسيدة أيوه. عائشة أيوه طبعا أيوه طبعا، وتنجب في الحادية أنس بن مالك أنجب في عمره 100 مولود من صلبه. ومش أنس لوحده، ده أنس وأبو بكرة وابن بدر، 3 من الصحابة كل واحد كان عنده 100 من صلبه. خالد بن الوليد رغم انشغاله في الحروب حضر له غزوة اليرموك وحدها 40 مقاتل من صلبه. كتيبة خالد حاجة تفتح النفس، لكن احنا ماشيين بسياسة انظر حولك وكل اخره بلبوص. فاحنا عايشين في عالم ثاني مغيبين. يقول ابن الجوزي كان ابن الاشجعي من الصحابة، الفارق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عاما، يعني عد هو 100 وبينجب وابنه بينجب وحفيده بينجب كله. كانوا رجال، كانوا رجال لأنهم ربوا على الرجول الصغار. ولذلك كان الطفل منهم رجل يواجه ويجابه، يواجه ويجابه، لا يخشى في الله لومة لائم. اللي قتلوا أبو جهل في بدر، في بدر عبد الله بن الزبير كان طفل 4 سنين. 4 سنين يمر عمر بن الخطاب وعمر له هيبته، فلما رأى الصبيان فروا جريوا عشان يوسعوا الطريق لعمر. عبد الله بن الزبير وقف فقال له عمر ما منعك ان تلحق باصحابك؟ قال يا امير المؤمنين لست بمذنب فاخاف منك، انا ما اخطاتش عشان اخاف منك واجري، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. شوف الأدب، لو الشارع ضيق كنت وسعت لك. وانا مش مذنب عشان اجي اخاف من رجل كبير ليه؟ عبد الله بن عمرو بن زبير لما يربى على هذا في صباه لما كبر كان ايه؟ كان امه، كان امه اطفال المسلمين، الطفل كان طفل له هيبته وله قوته وله قدرته على المواجهه وله قدرته على الامر بالمعروف عن المنكر. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر فوجئ باطفال خارجين وقتلوا 14 سنه، فالرسول رد مجموعه منهم لصغر جسمه، واخذ الصحابي لان جسمه كبير، جسمه كبير فقبله شكل راجل، فجاء طفل اخر رافع بن خديج. نعم نعم. قال يا رسول الله انا اقوى من سمر، واذا اردت ان تعرف دعني ابارزه، جسم اصغر منه بس انا اقوى منه. صرع فخلاه برزه، فلما غلبه قابله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر تفكير الاطفال فين، مع ان هو داخل معركه ربما يموت ربما يستشهد، ده هو بيدور على الشهاده وهو في هذه السن، وهو في هذه السن لانه تربى تربيه صحيحه، لانه تربى تربيه صحيحه. نعم. تربى على عزائم الامور. الطفلين اللي في غزوه بدر، معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، يقول عبد الرحمن بن عوف لما وقفت في الصف لاقاتل المشركين فوجدت طفلا عن يميني يقول يا عم يا عم، ويأخذني على يدي. قلت ما شأنك؟ قال أين عمرو بن هشام؟ من عمرو بن هشام؟ ده قائد الأعلى للقوات المسلحة المشركة، القائد الأعلى للقوات المسلحة. يقول له أين عمرو بن هشام؟ قال عبد الرحمن عوف قلت ما شأنك عمرو بن هشام؟ قال بلغني أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانت ايه دورك يعني؟ قال فعاهدت ربي الطفل تاني اعدادي، ده صف السنه الاعدادي، يقول فعاهدت ربي. انظر اليقين، انظر الايمان بالقدر، مش هقتله هدمره زي ما تربى الاطفال بتوعنا على الهيصه ورفع الصوت ابدا. فعاهدت ربي على الا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه، يعني لن يفارق ظلي ظله زي اللي اتعاملت بيه حتى يموت واحد منا اللي ربنا عجله بالاجل. إيمان بالقدر، يقين بقدرة الرب، يقين بأمر الأجال، طاعة لله عجيبة، نصرة لرسول الله بلا حد، اتيان عزائم الدين، لأنه أنا يعلم أن حكم ساب النبي القتل طفل. يقول عبد الرحمن عوف وإذا بالآخر يأخذنا عن يساري ويقول يا عم يا عم، قلت ما شأنك أنت الآخر؟ قال أين عمرو بن هشام؟ وانظر العبارة الدقيقة عند الاثنين رغم ان هذا من بيت وذاك من بيت اخر. قلت ما شأنك عمرو بن هشام؟ قال بلغني انه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاهدت ربي على الا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. انا عجبت. العبارة تكاد تكون بلفظها هي هي من الطفلين. التربية واحدة. التربية واحدة. نعم. رغم ان هذا ربي في بيت وذاك ربي في بيت اخر. وبالفعل لما اشار اليهما هذا صاحبكما يقول فانطلق من جواري كما ينطلق السهم من قوسه فلم يزال يضربانه حتى اثبتاه. نزلوا ضرب فيه لغايه ما قطع ايديه ورجليه، وقع مع الفرس، فلما سقط ظنه مات، فجاء للنبي مسرعين يبشرانه. هذا يقول يا رسول الله انا قتلت من سبك عمرو بن هشام، ويقول اخر يا رسول الله انا قتلته، واحد يقول له لا انا قتلته، الثاني يقول لا انا قتلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحتما الدماء عن سيفيكما؟ قال لا. قال اريان السيفين، فلما راى السيفين قال كلاكما قتله. الدم واحد، كلاكما قتله. طفل 14 سنة هذا فكره؟ هذا فكره؟ لا، نربي على هذا، بل هذا أحد أطفال المسلمين. لما الفنس قائد جيوش الصليبيين في حربهم في أندونيسيا في الأندلس، قائد الجيوش دخل يشوف أخبار المسلمين إيه، فوجد طفل في السابع يبكي، بيقول له ما يبكيك؟ قال رميت سهمي فأصبت من الطير واحدة، فبكيت حسرة وتأسفا على سوء تصويبي بسهم أصيب طيرا واحدا. قال كم تود؟ قال أكثر حتى أتمكن من إصابة أعداء الله. زعلان أن السهم جاب حمامة واحدة ما جابش اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى لا يحسن التنشين، يبكي لسوء تنشينه. الرجل رجع إلى الفلس يقول له قوم هذا حال أبنائهم كيف تواجههم؟ ده حال الأطفال فيه. أستاذنا يعني وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعض يعني في المراحل السنية الصغيرة دي بيبقى اللي بيقول له حر، الواحد يعني عايل صغير وحر بقى بي يعني لا. الحرية هنا مأخوذ منها إن هي ليست في المعصية؟ أيوة طبعا الحرية يعني لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الصبر على ما يدفع هذا بلا نزاع، لأنه إن لم يربى على الصبر صغيرا عظم عليه تعلم الصبر كبيرا. فالولد بيقول أنا حر لذا أنا حر يا أخي. لذا قال سلفنا نعم التربية في الصغر نعم كالنقش على الحجر، والتربية في الكبر كالنقش على الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. اللي بيمر النفس على الحلم هيحلم، اللي بيمر النفس على الصبر هيصبر. فلما الطفل في السن يقول له تعلم الصبر، أخطأ ودون التكليف، ثاني مرة يصبر، ثالث مرة يصبر، بعد كده هيبقى الصبر فيه سجية وخلق دائم. الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يمر نفسه وتربى على هذا على الحلم. لما كبرت سنه شاب كان عنده خادم بالكيمياء وصف بأسوأ وصف، قالوا كان سبابا طعانا لعانا آبقا فاحشا بذيئا، خادم بهذا الوصف من يتحمله؟ الصحابة قالوا يا ابن بنت رسول الله هل بعته فدرهم خير منه؟ أقل العمر الدرهم، هنقول دلوقتي جنيه يعني لو بعته بجنيه الجنيه أفضل لك منه. فرد الحسن علي رد من ربي على هذه العزائم، فقال وكيف أبيعه؟ هو اللي بينكر وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. لأتعلم الحلم معه، لأن الحلم كل ما يجهل علي بمر النفس على الحلم معه. فأنا كل يوم بزداد حلما وبزداد خلقا بسبب هذا. إزاي فرط فيه؟ لما ربوا على العزائم أخلاقيتهم حيرت الناس. لما يبتلى أحد الصحابة بامرأة كارثة حتى قال ابن عباس لما بيسأله قال لمثلها شرع الطلاق، مراتك دي النوعية اللي ربنا شرع لها الطلاق مخصوص. كارثة تقصد بها يعني سيئة؟ أخلاقيتها سيئة جدا. نعم. فقال له لمثلها شرع الطلاق، يرد يقول له إيه؟ قال والله يا ابن عم رسول الله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها، أنا صابر عليها عشان أحجب شرها وأزاها عن المسلمين. الأخلاقيات دي ما لم تمرن النفوس عليها كيف نرتقي فيها؟ يعني هي تسيء إليه ويصبر عليها ويصبر عليها نعم ليحجب شرها عن العباد. أنا لسه يعني دقيقة واحدة دقيقة واحدة دقيقة واحدة ونستكمل إن شاء الله مرة تانية، لأني طبعا ده لسه طبعا. خلي بالك الجانب العاطفي ما تخلاش عليه. لا إن شاء الله بإذن الله في الآيات اللي يعني جاي في الختام يعني فضيلة الشيخ نشكرك جزاك الله خيرا ونشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للحق شواهد بالقدرة